بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الطلاق، باب الحلف بالطلاق. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: لا ينبغي للمؤمن أن يكثر من الحلف بالطلاق، بل يكره له ذلك، وينبغي له حفظ لسانه. فأبغض الحلال إلى الله هو الطلاق، كما جاء بذلك الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى الاكتفاء باليمين بالله سبحانه. إذا أحب الإنسان أن يؤكد على أحد من أصحابه أو ضيوفه للنزول عنده للضيافة أو غيرها. الحلف بالطلاق: قد كنت فيما مضى أفتي بالوقوع، ثم ظهر لي أخيرا من نحو سنة أو أكثر قليلا عدم الوقوع، وأفتيت بذلك مرات كثيرة. إذا كان المطلق لم يرد إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط، وإنما أراد معنى آخر من حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، طلاقك غير واقع، سواء كان بقولك والله لأطلقك بالثلاث، أو قولك والله لأطلقك بالثلاث والأربع والخمس كما ادعت زوجتك، لأن كلامك هذا في حكم الوعيد بالطلاق وليس في حكم إنجاز الطلاق، وعليك إذا لم تنفذ وعيدك هذا كفارة يمين. حل ضيفا على أحد الأشخاص وكان عنده ضيوف قبله قد اشترى لهم ذبيحة، ولما رآه يهم بذبحها قال له: بالثلاث أنها ما تذبح. فرد عليه قائلا: إن الذبيحة ليست لك، وإنما هي للضيوف الذين قبلك، ثم ذبحها. الطلاق لم يقع، والزوجة باقية في عصمته، لأن الذبيحة لم تذبح لأجله، وإنما ذبحت لغيره، فلم يحنث يمينه. ويجب الحذر من العود لمثل ذلك، لأن التطليق بالثلاث لا يجوز. والأولى بالمؤمن الحذر من استعمال الطلاق بجميع أنواعه في مثل هذه الأمور. جاء عند أحد أقاربه، ولما رآه يتأهب لذبح ذبيحة له قال: علي الحرام، إنك ما تذبح الذبيحة. وهو بذلك يريد منعه بأشد يمين يعلمها حسب قوله، ولكن قريبه مضى وذبح الذبيحة وعمل الوليمة، فأكل هو منها، وأنه لا يدري ماذا يقصد، أيمينا أو طلاقا أو ظهارا، ولكنه كان يريد منع المذكور من الخسارة. طلاقه هذا في حكم اليمين، وأن عليه كفارة يمين في أصح أقوال أهل العلم، لأنه إنما أراد منع المذكور من ذبح الذبيحة ولم يرد تحريم أهله. قال لزوجته التي خرجت من بيته: عودي إلى بيتك، والنوم معك حرام. ليس له أن يحرم ما أحل الله له، وعليه التوبة والاستغفار من ذلك وعدم العود إلى مثله. وزوجته حلال له، وكلامه هذا لا يحرمها عليه، ويلزمه كفارة يمين عن قوله: النوم معك حرام. حلف بالطلاق أن يحضر عند إنسان في موعد محدد، فلم يحضر عنده إلا بعد ساعتين من الوقت الذي حدد الحضور فيه. فإذا كان قصده من ذلك حث نفسه على الحضور في الموعد المحدد وعدم التخلف عن ذلك، ولم يقصد فراق زوجته إن تأخر عنه، فالطلاق المذكور غير واقع، وعليه كفارة يمين. إذا كنت بالطلاق المذكور والتحريم المذكور إنما قصدت الامتناع فقط، ولم تقصد التحريم أو إيقاع الطلاق إن دخلت دار صديقك أو تركت مقاطعته، فإنه يجزئك من ذلك كفارة يمين، وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة، أو عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام في أصح قولي العلماء. ولا يقع على زوجتك طلاق ولا تحريم إذا واصلته أو دخلت بيته. قال لزوجته: إذا خرجت من البيت دون إذني فلا ترجعي. هذا الكلام في حكم اليمين، ومتى خرجت فعليك كفارة يمين ولا يقع عليها الطلاق بذلك. وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام إلا بإذنك فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. قال لجاره: إذا دخلت أنت وأبناؤك بيتي فامرأتي طالق. فإن كان أراد منعهم فقط ولم يرد إيقاع الطلاق إن دخلوا، فإن هذا الطلاق يعتبر في حكم اليمين، وعليه كفارتها في أصح قولي العلماء. أما إن أراد المنع والإيقاع جميعا فإنه يقع الطلاق على زوجته بدخولهم البيت، ويكون ذلك طلقة واحدة. التحريم لا يجوز سواء كان بصيغة اليمين أو غيرها، لقول الله سبحانه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، الآية، ولأدلة أخرى معروفة، ولأنه ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان. تحريم الزوجة لزوجها، عليها في ذلك كفارة يمين مع التوبة إلى الله سبحانه. إذا طلق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانا معتقدا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. إذا كان الرجل كاذبا في الأمر الذي طلق عليه فقد ذهب أكثر أهل العلم أنه يقع الطلاق، نسأل الله العافية. والصواب أنه لا يقع الطلاق، لكن المؤمن لا يجوز له هذا الأمر، وهو على كل حال في هذا ظالم ومجرم. إذا حلف الإنسان بالطلاق بالثلاث على أن فلانا يفعل كذا أو لا يفعل، أو قال علي الطلاق بالثلاث أن أضع الوليمة لفلان أو لا أكلم فلانا ونحو ذلك، فهذا فيه تفصيل. فإن كان القصد التلزيم والتأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين، فيه كفارة يمين. أما إن كان قصده إيقاع الطلاق إن لم ينفذ هذا الشيء فإنه يقع على زوجته طلقة واحدة ولو بلفظ الثلاث على الصحيح. من حلف بالطلاق للضيف إن نشاتك تموت، والضيف فجر بهذا الحلف وراح، فإن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه وليس قصده فراق أهله فعليه كفارة يمين. الاختيارات الفقهية.